فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، جاء الإسلام بتآلف القلوب بين الناس واجتماع النفوس، حذر من الخلافات، حذر من الشقاق، حذر من الخصومات التي تقع بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم على اختلاف أجناسهم، اختلاف طبائعهم، اختلاف أموالهم، اختلاف ألوانهم، اختلاف جنسياتهم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولما ذكر الله عز وجل الأنفال، وهي الغنائم التي تجمع في الحرب، وما وقع فيها من خلاف بين الصحابة، قال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. طيب، هل ذكر الله تعالى حكمها وقال مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم كذا وللصحابة كذا؟ لا، بدأ الله تعالى بالقضية التي هي أكبر من الغنائم وأعظم، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وجعلت الآيات تمدح المؤمنين وتصف دون أن تتعرض لقضية الخلاف الأساسية، حتى بعد صفحتين أو ثلاث قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخره. لاحظ كيف أن اجتماع القلوب وإصلاح ذات البين أعظم عند الله تعالى من توزيع هذه الغنائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ أفضل من أني أصلي الضحى وأقوم الليل وأني أصوم الاثنين والخميس وأنا أتصدق؟ نعم يا رسول الله، ما هو الأفضل؟ قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ما هي فساد ذات البين؟ وما هي أنواعها؟ وما هو مطلوب مني إذا أردت أن أصلح بين الناس؟ وهل يحق لي أني يعني أدس أنفي فيما لا يخصني لأجل الإصلاح؟ هذه كلها مسائل بإذن الله تعالى سنناقشها في حلقتنا اليوم. يسرني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع العرب في أيام الجاهلية كانوا يشتركون في عدة أمور، كانوا يشتركون في اللغة، كانوا يشتركون في الجنس، كلهم يعني من جنس واحد، كانوا يشتركون حتى في الثقافة وفي العادات والتقاليد، ومع ذلك لم تفلح جميع هذه الأمور في أن توحدهم. كان الخلاف قائما دائما، كانت الحروب دائما، وفي سفك للدماء وسحق للجماجم وانتهاك الأعراض، حتى جاء الله تعالى بدين جمع قلوب هؤلاء على قلب واحد، كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. المشكلة يا أخي أن عددا من الناس اليوم تجد يقع بينهم خلافات، إما خلاف بين الأبي وولده، إما خلاف بين الزوج وزوجته، إما خلاف بين الإخوان أنفسهم. يحدثني أنا ساكن بجانب جامع الراجحي في الرياض، فيحدثني المسؤول عن مغسلة الموتى التي في الجامع، يقول: غسلنا ميتا يوم من الأيام، فلما كفناه ودعونا بعض أهله ليسلموا عليه قبل أن نقدمه للصلاة عليه، يعني غسلناه وانتهينا يقبلوا الرأس وكذا. يقول: دخل رجل كبير في السن وبدأ يبكي، وأيضا المتوفي كبير في السن، يقول: وجعل يتمسك يعني يتقطع بكاء. يقول: فتعجبت، فقالوا لي: هذا أخوه ومنذ 14 عاما لم يصافحه ولم يقابله بخلاف دنيوي. خلاف دنيوي طبعا, يعني ما قاطع لأن هذا شرب خمر ولا تارك صلاة فقال يمكن يتأدب يمكن يرجع, خلاف دنيوي على على كم ريال. يقول من 14 عاما ما صافحت يمينه يمينه, والرجل هذا الآن مات ولقي الله تعالى. وحدثني أيضا نفس الشخص هذا المسؤول يقول مرة كنا في المقبرة لأجل دفن أحد الموتى, فكان أحدهم يبكي بكاء عظيما ويقول والله إن الذي دفنتموه هو أخي ومنذ 10 سنين وأنا لا أكلمه ولا أصافحه ولا, وهذا أيضا مشاكل يا أخي. أنا يعني لقيت أحيانا في بعض القرى وفي غيرها أحيانا تلقي بعض المحاضرات حول هذا الموضوع ويطلع لك هذا من 2 سنين ما كلم أخاه, وهذا من 3 سنوات ما سلم على أمه. رأيت شخص يا جماعة منذ 7 سنوات مقاطع لأبيه سبب خلاف مادي, فتح شركة وهو موظف فتحها باسم الأب, وبعدين لأن تدري لما يكون موظف ما يستطيع يفتحها باسمه هو, ففتحها باسم الأب. ثم لما كبرت الشركة ما كان بينهم أوراق واضحة فقال الأب لا أنا شريك يا ولدي معك, قال لست شريكا إنما كانت باسمك فقط لأجل النظام, وكبرت المشكلة بينهما حتى صار مداعات في المحاكم. و7 سنوات يمر العيد ويمر رمضان وتمر المناسبات تحصل يعني أيضا وفاة لبعض الأقارب ومع ذلك مستمرين على هذا صراحة, وهذه حقيقة مشكلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن إبليس من أحب الأعمال إليه هذا الخلاف بين الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه, سراياه يبعث الجنود الجن حتى تفسد بين الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فأحبهم إليه أكثرهم إفسادا. نعم. فيأتي واحد ويقول مثلا ما تركت فلانا حتى مثلا زنى, قال يوشك أن يتوب ما فعلت شيء. يأتي الثاني ما تركت فلانا حتى قتل ما تركت, فيأتي واحد يقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه, يعني فساد ذات البين. فيقول له إبليس أنت يعني أنت أحسن واحد, قال ثم يلبسه التاج. بالله عليك الآن لما هذا أفضل فعل, يعني أفضل واحد جاء بالدوام ذاك اليوم. وهذه حقيقة يعني يدلك على أن إصلاح ذات البين بين الناس وجمع القلوب بعد تفرقه هو عبادة عظيمة. بل نحن يا جماعة مطالبون في الحقيقة بأن نقضي على الفساد قبل أن يقع. يعني أنا لا أنتظر أن تفسد ذات البين وبعدين آتي وأصلح, لا, المفروض قبل ما تقع المشكلة أنا أحلها. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر مشكلة بين الزوجين قال عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما, إذا خفتم مشكلة بينهما ماذا تفعلون؟ إذا خفتم المشكلة ما وقعت لكن تخايفين تقع المشكلة, قال فإن خفتم شقاق بينهما ماذا تفعلون؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظ وقال عز وجل في آية أخرى قال والصلح خير, الصلح خير من الخلاف, الصلح خير من الخصومة, الصلح خير من يعني أن يحصل الشقاق والنفاق وغير ذلك. لذلك يا جماعة نحن أصلا مطالبون بأن نتقي وجود الخلاف قبل أن يوجد. طيب ما هي أصلا الأسباب التي تدعو إلى وجود فساد البين أو وجود الخلاف بين الناس اليوم اللي تخلي الناس يختلفون فنضطر نأتي ونعمل إصلاح بينهم؟ الأموال هذه أكبرها. يعني كيف الأموال؟ يعني تدخل بينهم أمور الماديات برضو كيف؟ أي يعني مثل قصة الأب هذا والشراكة مع ابنه يوم كبرت شركته وطمع صار خلاص ما يبغى أحد يشارك معه, صار هو اللي يبغى المال له بس. جميل, وهذه مشكلة, وهذا لو أنهم كانوا واضحين من البداية وكاتبين كل شيء كان طلعوا من المشكلة. وأيضا فعلا الأموال ترى في أحيان كثيرة عدم الوضوح هو الذي يحدث المشكلة. صحيح. يعني يبدأ كل واحد يظن أن الحق معه فيتمسك. ترى الإنسان إذا شعر أن الحق ليس معه 100% غالبا ما يتمسك به ويستجيب للناصح. منذ أن تأتي وتقول يا أخي الحق واضح أنه مع فلان والورقة التي بينكم تدل على هذا, يا أخي خلاص بلاش مشاكل, تجد أنه خلاص يحرج. لكن لما يكون عنده بعض القرائن التي يتمسك بها بسبب عدم وضوح الاتفاق اللي بينه وبينه هذا يؤدي إلى مشكلة. كذلك من أعظم ما يؤدي المشاكل بين الناس هاي الألفاظ. الألفاظ كلمة نزلت بالغلط أو هو متعمد ينزلها. نحسن. فالبعض يأخذها بشكل جدي غير طبيعي يعني. نحسن. أحيانا أيضا عدم مراعاة الإنسان لألفاظه التي يتكلم بها مع الناس. صحيح. وتجد أن ربما يطلق ألفاظا إما من باب المزاح أو غيره ولا يعتذر منها. يعني تجد أنه يقول الكلمة فيها نوع إهانة للشخص الذي أمامه. لذلك ترى الشريعة الآن لو واحد أهان إنسان في مجلس، أفرض إنسان جاء وقال كلمة مثلا سيئة عليك في المجلس، مثلا أكرمكم الله قال مثلا يا حمار يا كذا، كرمت، هل تصدق أنك لو تثبت ذلك عليه وتذهب وتشتكيه في المحكمة عند القاضي وتقول هذا أهانني بقوله كذا، يحكم فيه القاضي بجلد وقد يحكم فيه بسجن؟ متهاونين فيه. إيه هذا بالتعزير طبعا. إيه. في شيء أكبر من ذلك اللي هو حد القذف. إيه. لو أنه قذفه عفوا أنه زاني أو كذا، هذا في حد القذف فجلدوه 80 جلدة. لكن في الأشياء الأخرى هذه فيها تعزير، تقول يا قاضي أنا لم أشأ أني أرد عليه ويحصل بيننا مشكلة، لكني أنا أطالب أن ترد كرامتي، ليش أقول عليها الكلمة؟ هذا مباشر يأخذ القاضي وربما جلده يعني عدة جلدات أو ربما سجنه أياما بسبب ذلك. تعزير. فأيضا الألفاظ بين الناس مشكلة. ها يا عبد العزيز. وأيضا في مشكلة شائعة. أيضا هذه بعد الفاصل. طيب. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. لا يزال عندنا كلام حول كيف أستطيع أني أصلح وما هو الأسلوب المناسب لأجل أني أصلح بين المتخاصمين، ونرجو أننا نكون نحن وإياكم بإذن الله تعالى من هؤلاء، فنذكر ذلك بعد الفاصل فلا تذهبوا بعيدا. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع إن الجميع. أسباب الخلاف بين الناس طبعا كثيرة كما تعلمون أيها الأحبة وكما يعلم الشباب الذين عندي، إما أسباب على الميراث، إما وأيضا عدم الوضوح في الميراث أيضا. يعني الأصل يا أخي إذا طالب أحد الورثة أن يعطى إليه ماله فلا ينبغي أن يقصر في ذلك أو أن يؤخر عن حق، هذا من حقه يا أخي. الأصل أن لذلك يقولون لو أنصف الناس لارتاح القاضي. صحيح. ترى لو الناس كل واحد عطى الثاني حقوقه وعرف حق اللي عليه وأداه، القاضي يرتاح، ما يكون عنده يوميا 100 قضية بحثها. هاي يا عبد العزيز، هذه هي النقطة اللي هي الميراث والمشاكل اللي تصير بين الأخوان على المسألة. إيه أحسنت. هذه مشكلة. لذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لم يدع تقسيم التركة أو تقسيم الميراث إلى نبي ولا إلى عالم، وإنما قسمه بنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الله تعالى ذكر المواريث صريحة في القرآن. فذكر الله جل وعلا الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن، تفصيل ما تركها الله تعالى لنبي أو لعالم أن يقررها، إنما فصلها الله تعالى بنفسه. لذلك الوضوح فيها هو أمر مهم. طيب تعالوا ننتقل لقضية ثانية. يعني الناس الذين يقع بينهم خلافات، افرض أنك أنت سمعت أن جارك وقع بينه وبين زوجته مشكلة، هل يحق لك تذهب وتدس أنفك بينهم وتقول والله يا أخي أنا سمعت بينك وبينهم عبد الله مشكلة، ممكن تخبرني بالمشكلة حتى أحلها؟ لأن يعتبرونها لقافة صراحة. طيب هل هي فعلا لقافة ولا أنها من الإصلاح بين الناس؟ صراحة أنت ودك في بعض الأحيان لما تسمع أنه في مشكلة تتمنى أنه تجي تحلها، لكن تخاف من ردة فعل اللي أنت جالس تحلها، ما يقبل، أنه ما يقبل. أي أحسنت. عموما هي تختلف باختلاف الناصح وباختلاف المنصوح. يعني أنت لما يكون أنت خطيب الجامع فرضا، وأنت علاقتك بالجماعة اللي عندك علاقة حلوة، وتعلم أن فلانا هذا يقبل منك مثلا، وأنك أنت لك سنك ولك شيبتك وهو شاب، فلما تأتي تقول كيف حالك يا ابني، إن شاء الله أنت بخير يا ابني، أنا سمعت بينك وبين زوجتك مشكلة يا ابني، أنا ودي يعني أعتبرك مثل ولدي، فأنت تقبل منه بحكم أنه شايب كبير. لكن ربما لو جاء واحد من زملائك ممن ربما أيضا تشعر فيه نوع من التشفي والفرح بمشكلتك، هذا قد لا تقبل منه. فهي تختلف باختلاف طبيعة اللي تعطيه النصيحة، وباختلاف أيضا الشخص الذي يقدم النصيحة لك. هذا بالنسبة للزوجين. أما بالنسبة لغيرهم فالأمر في ذلك واسع. أهم شيء أن الإنسان يكون عنده أسلوب مناسب يستطيع أنه يعني يوصل النصيحة إليهم. تعالوا معلش في نقطة اللي هي بين زوجين مثلا لي صلة قرابة فيهم وأقدر أتكلم معهم، وأدري مثلا أنه هذا عنده مشكلة بس مخبي على زوجته، فأنا ودي أقول زوجته عشان تنتبه، وفي نفس الوقت ما ودي عشان ما تصير مشكلة وتكبر. ما فهمت. يعني ودي الآن أخبر زوجته أقول لها انتبهي من زوجك ترى يسوي كذا وكذا. زوجك عنده علاقة ببنت. ممكن. ودي أخبرها وأخاف تصير مشكلة، وأخاف ما أخبرها وتصير مشكلة ثانية بعد. أنها تكتشف بعدين وتكبر. تكتشف. إي ممكن زي كذا. طيب والتصرف الصحيح ما هو؟ ما أدري. التصرف الصحيح أنك تذهب إليه هو نفسه. وتنصحه. طيب إذا كان لن يقبل نصيحتك. هذه المشكلة. تكتب له رسالة ولا تدبر نفسك بأي أسلوب؟ اليوم الأساليب كثيرة لإيصال الفكرة إلى الآخرين، إيصال الخبر، فتكتب له رسالة أو أي أسلوب بحيث أنك توصل إلي فلان، ترى أنت عندك مشكلة، أنت علاقتك بهذه المرأة العلاقة المحرمة أول شيء أغضبت الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنها ستسبب مشكلة بينك وبين زوجتك ونحو ذلك من الكلام حتى تصلح ما بينك وبينه. أيضا كذلك يعني لا ينبغي الإنسان أن يتتبع أخطاء الآخرين، ترى أحيانا تصير المسألة تتبع للأخطاء في أشياء صغيرة أحيانا لا ينبغي إعطائها أكبر من حجمها. طيب، من الأحكام المتعلقة بالإصلاح بين المتخاصمين أمور. أولا أن يكون الإنسان على علم بالقضية كلها إذا أراد أن يصلح بين المتخاصمين. فأنا لما آتي وأخبرك بمشكلة بيني وبين فلان وأقول أعطني الحل، لابد أن تستمع من الشخصين. أحيانا بعض البرامج التلفزيونية، بعض برامج الفتاوى مثلا، تتصل امرأة وتقول فضيلة الشيخ أنا زوجي يضربني كل يوم ويمنعني يا شيخ من أني أزور أهلي، يا شيخ فما الحكم؟ أنا أرى أنه لا يجوز أن يجيبها حتى يسمع من الطرف الآخر. لو سأله وقال لماذا تضربها، قال يا شيخ أنا زوجتي يا شيخ كل يوم جالسة تكلم لها واحد من أصدقائها ونصحتها يا شيخ، بعدين يا شيخ ما ضربتها، أخذت السماعة بس وضربتها في الأرض وضربت في طرف رجلها وهي تقول يضربني كل يوم، يا شيخ مرة واحدة بس وضربت سماعة في رجلها. أو قال مثلا لماذا تمنعها من أهلها، قال يا شيخ أهلها عفوا مع الأسف يعني يشربون خمر كل يوم وسكر، وزوجتي تذهب وتجلس تقول أنا ما أسكر معهم. طيب لا أرضى زوجتي تجلس في هذا المكان. فلا بد أنت عند الإصلاح بين المتخاصمين أن تستمع إلى الطرفين إذا كانت القضية بين اثنين، هذا أمر. الأمر الثاني، لا بأس من الكذب في هذا. يعني مثلا عبد الله بينك وبين واحد مشكلة، وقلت أصلا هذا ما يحبني ولا يقدرني وأصلا هو يفرح لما يصيبني مشاكل، فأقول لك لا والله يا أخي غير صحيح، أنا قبل كم يوم جالس معه وسأل عنك وأثنى عليك، قال يا أخي إنسان طيب وحبيب ولطيف، وشفته معكم يا أخي في التلفزيون مسافرون، والله قمت وقبلت الشاشة من يمكن هو تسأل عنك. لكن هذا الكذب في سبيل الإصلاح جائز، في سبيل الإصلاح جائز. ومن ذلك ما يفعله بعض الأذكياء إذا كان يعلم بين زوجته وبين أمه مشاكل، يذهب أحيانا ويشتري هدية وهو جاي عند أمه، قال أمه ترى هذا الخاتم هدية من زوجتي، هذا الثوب هدية من زوجتي ونحو ذلك، فتفرح الأم به ويعطي زوجته خبر حتى ما تقول الأم للزوجة والله أشكرك يا بنتي على الخاتم اللي أرسلتي لي، قال أي خاتم والله ما أرسلت لك شيء، فتصير مشكلة أعظم وأعظم ويصير مشكلة بين الأم وبين الولد أيضا. لكن الكذب في مثل المسائل ما في بأس. إصلاح بين رفقاء السوء، يعني أكذب عشان أرجع ناس أعرف أن في رجعتهم مشاكل. أحسنت، يعني يصيرون ناس متعاونين على الشر، العبث بالبنات، متعاونين مثلا هاكرز وشغالين يدمرون في مواقع الناس يلعبون فيها، فالتفرقة بينهم أو حرمية. أحسنت، طيب إيش حكم التفرقة بينهم؟ ليس الإصلاح، التفرقة. يعني أنا أدري أنهم يتعاونون على الشر وأنهم مخططين يسافرون البلد الفلاني لأجل السكر والنكر والفواحش، فاتي وأقول شوف ترى أنا سمعت أن فلان يقول إنه إذا ذهب معك البلد الفلاني بيفعل بك كذا وكذا، ولا بيأخذ منك فلوس يا ساتر يسرق، أي ولا يسرق ولا إيش الحكم؟ والله يا هذا لا أرى أنه جائز حقيقة، لكن لأنه ما يجوز الكذب لإحداث مشكلة بينهم. لكن الأصل أنك تنصح، تقول يا فلان سمعت أنك تسافر مع فلان أو أن هذا صديقك، أبرد ذمتك، أي وأن هذا ما يجوز، حتى الإنسان يعني يبرد ذمته في ذلك. من أهم الأمور في ذلك أن الإنسان أيضا يعلم أنه لما يكون في خصومة بينه وبين فلان أن أعمالهما لا ترفع عند الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال العباد تعرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس، قال فيغفر لكل اثنين إلا رجل بينه وبين فلان خصومة، فيقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح، يعني أخروهم حتى يصطلح، حتى يصلح ما بينهما. صلى الله تعالى أنه يوفقنا وياكم لكل خير. احنا معنا المقطع المعتاد، احنا ويا الأحبة كما تعلمون في كل حلقة عندنا مقطع نعرضه من المقاطع المنتشرة عند الناس ونحاول أن نعلق عليه من باب أن ننبه على بعض الأشياء المنشورة في الإنترنت والإيميلات. اليوم أنت أحمد يقولون والله يقولون اليوم أحمد هو اللي جاب لنا المقطع، عاد نشوف شو اللي جاب لنا أحمد، تفضل معنا. احجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع وهي تجري بهم في موج كالجبال. فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. طبعا هذا المقطع اللي جابه لنا الأخ أحمد، بس المقطع وسط يا أحمد، ما هو يخوف أي خوف يا رجال. قصة النبي السلام مع ابنه تركب معنا. على العموم يعني ربما يعني أنا أحاول أرجعها شوي عشانك، يعني ربما أنه يعني أن بعض الناس يأتي إليه الخير والصلاح، مثل ما قال الله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، ومع ذلك هو يعرض عنهم. والأصل أن الإنسان أيضا إذا وجد سفينة للنجاة، يعني واحد مثلا متعاطي مخدرات وجاء إنسان ونصحه، يا أخي هذه يلقي لك الآن طوق النجاة، المفروض أنك تتمسك به. واحد تارك للصلاة، واحد ربما عاق لوالديه، فلا ينبغي أنه يرد النصيحة تكبرا عن ذلك، أحيانا أو غرورا بنفسه أو تعززا عن ذلك، أو أحيانا ما يكون عنده استعداد أيضا أن يتنازل عن بعض حقه. تقول له مثلا صح أن بينك وبين أبيك مشكلة أو نهاية يا عبد الله. وبعض الناس يقول مثلا أنا لسه توني شباب، أبغى أتمتع بشبابي لين أكبر ولين. وهذه أيضا مشكلة، يعني الناس بعضهم يظن أن الاستمتاع بالشباب لا يكون إلا بعفوا بشرب خمر ولا وقوع في فاحشة ولا غير ذلك. ربما بعض الفتيات أيضا على مثل هذا الحال، لا أنا ممكن أستمتع بشبابي وأنا أصلي وأصوم وأضحك وأنبسط وألعب وأسافر وأروح وأجي، لكن عندي ضوابط شرعية، يعني بدل ما أفعل 1000 فعل أفعل 995 فعل، 5 أفعال محرمة أتركها وأبقى أيضا مستمتع بحياتي. على المهم الله يجزيك خير على المقطع وما قصر. أتبعي الأحبة أيضا أشكر لكم متابعتكم إنصاتكم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا.